بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والحديث في هذه الحلقة إن شاء الله عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. وقد مضى معنا الكلام في أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد نشأ في كنف أمه آمنة بعد رجوعه من بادية بني سعد. وبعد وفاة أمه كان في كفالة جده عبد المطلب، ثم في كفالة عمه أبي طالب، وأنه اشتغل برعي الغنم. ثم بعد ذلك خرج في تلك الرحلة الميمونة إلى بلاد الشام مع عمه أبي طالب، وهناك التقى بحيرة الراهب. ثم إنه صلوات ربي وسلامه عليه قد اتجر في مال خديجة رضي الله عنها، وكانت امرأة شريفة عاقلة ذات مال. وقد لقي نسطورة ذلك الراهب الذي حدث ميسرة غلام خديجة بأن الشجرة التي نزل تحتها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما نزل تحتها إلا نبي. ثم بعد ذلك كان الكلام عن ذلك الزواج المبارك، أعني زواج النبي عليه الصلاة والسلام بأمنا خديجة رضي الله عنها. ثم ما كان من خلال ذلك من مشاركته في حرب الفجار، وما كان من تحكيمه في وضع الحجر الأسود بعدما هدمت قريش الكعبة وأعادت بناءها. وبالجملة فإنه يمكن القول بأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كانت حياة فاضلة شريفة، ما عهدت عليه هفوة ولا أحصيت عليه زلة، لا بلسانه ولا بفعاله، بل شب صلوات ربي وسلامه عليه يحوطه الله بعنايته ويحفظه من أدناس الجاهلية وقذاراتها، وذلك لما أعد الله له من الكرامة والرسالة. فكان عليه الصلاة والسلام قبل البعثة أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأكرمهم حسبا، وأفضلهم جوارا، وأعظمهم حلما، وأصدقهم حديثا، وأعظمهم أمانة، وأبعدهم من الفحش والأخلاق الدنيئة التي تدنس الرجل، بل كان عليه الصلاة والسلام نزيها كريما متفضلا، حتى صار معروفا في قريش بالأمين. الأمين هذه صفته صلوات ربي وسلامه عليه. المجتمع الجاهلية كان فيه من يسمون بالحنفاء الذين وحدوا الله عز وجل ودعوا إلى توحيده، من أمثال زيد ابن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وقس بن ساعدة. وكان هنالك ناس معروفون بالكرم من أمثال حاتم الطائي، وكان هناك أوفياء، وكان هناك أناس معروفين بالعفة والطهارة والبعد عن المآثم والتنزه عن الفواحش. لكن ما عرف مجتمع العربي في تلك البيئة إنسانا جمع الله فيه هذه الصفات التي تفرقت في غيره، مثل ما جمع الله ذلك في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر توحيد الله عز وجل فهو أستاذه، وإذا ذكر الكرم، الشجاعة، الصدق، والوفاء، وأداء الأمانة، والقيام بالحقوق، وكمال الأدب، وحسن السمت، نبينا صلى الله عليه وسلم في القمة من ذلك. نشأ عليه الصلاة والسلام سليم العقيدة صادق الإيمان عميق التفكر، ما تلوث بشيء من أباطيل الجاهلية وترهات تلك البيئة. ما عرف عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سجد لصنم قط أو تمسح به أو أنه ذهب إلى عراف أو كاهن أو منجم، بل بغض الله إليه الأصنام فطرة وجبلة. ولذلك مضى معنا الكلام أنه عليه الصلاة والسلام وهو غلام صغير لما لقيه بحيرا الراهب قال له: أسألك بحق اللات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنه. وبحيرا قال له هذا الكلام لأنه سمع القرشيين إذا حلفوا يحلفون بهما، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسألني باللات والعزى شيئا، فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما. النبي عليه الصلاة والسلام جهر أمام ذلك الرجل النصراني الموحد بأنه مبغض للات والعزى. وأيضا في دلائل النبوة روى الإمام البيهقي عن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال: كان صنم من النحاس يقال له إساف ونائلة يتمسح بهما المشركون إذا طافوا، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه، أي حول الكعبة، وهذا موروث من دين إبراهيم، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة على ملة إبراهيم عليه السلام. يقول زيد رضي الله عنه: فلما مررت تمسحت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسه. نهى زيدا رضي الله عنه نهيا جازما: لا تمسه. قال زيد: فطفنا، فقلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما يكون. فمسحته، يعني في الشوط الذي بعده زيد رضي الله عنه رجع إلى التمسح به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تنهى؟ قال زيد: فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما قط حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل عليه. ولذلك إخوتي وأخواتي الروايات التي تذكر أنه كان يشهد مع المشركين مشاهدهم وأنه سمع ملكين يقول أحدهما لصاحبه: اذهب بنا حتى نقوم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الآخر: كيف تقوم خلفه وإنما عهده باستلام الأصنام؟ قال: فلم يعد بعد ذلك يشهد مع المشركين مشاهدهم. هذا كلام ساقط عن الاعتبار، رواية منكرة. ومثلها في الزور أيضا ما روي أنه تمسح بالصفراء كما ذكر هيكل في كتاب حياة محمد، أو أنه أهدى إلى العزى شاة بيضاء كما زعم المستشرق درمنغم، إلى غير ذلك من الروايات الباطلة المختلقة التي هي من أكاذيب أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، أعداء الإسلام، وهي من البلايا التي اشتملت عليها بعض الكتب التي لم تعنى بتمييز الصحيح من السقيم، وهي مما لا يعتمد عليه في الرواية. جاء بعض المستشرقين فنفخوا فيها وأقاموا عليها علالية وقصورا، وجاء بعض كتاب المسلمين فقلدوا أولئك المستشرقين من غير تمحيص ولا تدقيق، لكن الأئمة الكبار من أمثال الحافظ ابن كثير الدمشقي والحافظ أبو عبد الله بن القيم ومن كان مثلهم من أهل التحقيق والتدقيق زيفوا تلك الروايات وبينوا ما فيها من وهن وضعف. أيضا المجتمع العربي كان يعج بشعراء الفطاحل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بغض الله إليه قول الشعر، فلم يعرف عنه أنه قال شعرا قط، أو أنه أنشأ قصيدة أو حاول ذلك، لأن هذا لا يتلاءم مع مقام النبوة الذي يهيأ له عليه الصلاة والسلام. فالشعر شيء والنبوة شيء آخر، ولذلك ربنا جل جلاله قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. خاصة أن الشعراء ما كانوا معروفين بأخلاق مرضية ولا سير مستقيمة، ولذلك نزه الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الشعر. والقرآن الكريم كما يقول صاحب الظلال سيد قطب رحمه الله ليس بشعر ولا نثر، لا هو جار على قانون الشعر وقافيته، ولا هو يشبه النثر الذي كانت تقوله العرب، وإنما هو شيء غير ذلك كله في أسلوبه في تعبيره ونحو ذلك. وربنا جل جلاله قد ذم الشعراء جملة واستثنى منهم طائفة، فقال جل من قائل: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ومع هذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتذوق ما في الشعر من جمال وحكمة وعذوبة وروعة، وكان يستنشده أصحابه أحيانا، وقد قال: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكما، كما في صحيح البخاري. ولذلك عرف من أصحابه حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وكعب بن زهير والعباس بن عبد المطلب وصفية بنت عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، كل هؤلاء كانوا يقولون الشعر، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينكر عليهم. ولذلك لما كان حسان ينشد شعره في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام خلافة عمر، فلحظه عمر، يعني نظر إليه نظرة كأن فيها لوما، فقال له حسان: غير هياب ولا متردد، لقد كنت أنشد في هذا المكان وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما رد عليه عمر رضي الله عنه ولا أنكر. أيضا إخوتي وأخواتي، المجتمع العربي كان بيئة معروفة بشرب الخمر، ما كان هذا مستنكرا، بل كان قائلهم يقول: ونشربها فتتركنا ملوكا وأزدا لا ينهنه اللقاء. وكان قائلهم يقول: يوصي أخاه إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. النبي عليه الصلاة والسلام نزهه الله جل في علاه أن يتناول شيئا مسكرا. وكذلك كان المجتمع العربي معروفا بالفواحش، فواحش، ولذلك تقول أمنا عائشة حديثها عند البخاري: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، فنحو كالذي يعرفه الناس اليوم، يذهب الرجل إلى الرجل فيخطب إليه ابنته فيزوجه إياها، ونحو كان نساء يجعلن على بيوتهن رايات يعرفن بها يقال لهن ذوات الرايات فمن أرادهن أتاهن، ونحو كان الرهط دون العشرة يجتمعون على المرأة كلهم يصيبها، ثم إذا حملت فوضعت فإنها تدعوهم فلا يستطيع أحد أن يمتنع، فتنظر في وجوههم فتقول هو ولدك يا فلان، فلا يستطيع أن يمتنع منه. ونحو يقال له نكاح الاستبضاع، يقول الرجل لامرأته اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، فإذا فعلت اعتزلها حتى يستبين حملها منه، وكان يقال له نكاح الاستبضاع، نسأل الله العافية. النبي عليه الصلاة والسلام ما تلوث بشيء من فحش الجاهلية، ولا انغمس فيما كان فيه المجتمع العربي من اللهو واللعب والميسر ومصاحبة الأشرار ومعاشرة القيان والجري وراء الغيظ الأماليد، رغم كونه عليه الصلاة والسلام مكتمل الرجولة تام الفتوة وهو في ميعة الصبا وفوران الشباب مع شرف نسبه وعزة قبيلته وما جبله الله عليه من الجمال والكمال وغير ذلك من وسائل الإغراء. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يتحدث بنعمة الله عليه ويبين أن الله قد عصمه من ذلك كله. روي عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين، وكلتاهما عصمني الله عز وجل فيهما. قلت ليلة لبعض فتيان قريش ونحن في رعي غنم أهلها، قلت لصاحبي: أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر فيها كما يسمر الفتيان. فقال: نعم. يعني هذا صاحبه قال له: نعم أفعل. قال: فدخلت حتى جئت أول دار من مكة فسمعت عزفا بالغرابيل، الغرابيل أي بالدفوف، بالغرابيل والمزامير. فقلت: ما هذا؟ فقالوا: تزوج فلان فلانة. فجلست أنظر وضرب الله على أذني، فوالله ما أيقظني إلا حر الشمس أو إلا مس الشمس. فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ قلت: ما فعلت شيئا. ثم أخبرته بالذي رأيت، ثم قلت له ليلة أخرى: أبصر لي غنمي حتى أسمر. ففعل. فدخلت، فلما جئت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة، فسألت فقيل لي: نكح فلان فلانة. فجلست أنظر فضرب الله على أذني، فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس. فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ قلت: لا شيء. ثم أخبرته الخبر، فوالله ما هممت ولا عدت بعدهما لشيء من ذلك حتى أكرمني الله عز وجل بنبوتي. هذه الأمور التي ربما تكون أقرب إلى الإباحة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في النكاح: أعلنوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. لكنه عليه الصلاة والسلام لعلو منزلته وعظيم مقامه، ولأن الله جل جلاله يهيئه لتلقي ذلك القول الثقيل وللقيام بأعباء النبوة، فقد عصمه جل جلاله من أن يتلوث بشيء من تلك الأمور التي كان مجتمع الجاهلية معروفا بها. كذلك إخوتي وأخواتي، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث عما كان الله عز وجل يحفظه به في صغره، أنه قال: ولقد رأيتني في غلمان من قريش ننقل الحجارة لبعض ما يلعب به الغلمان، كلنا قد تعرى. وأخذ إزاره وجعله على رقبتي يحمل عليه الحجارة، فإني لأقبل معهم وأدبر إذ لكمني لاكم ما أراه. إذ لكمني لاكم ما أراه لكمة وجيعة، ثم قال: شد عليك إزارك. قال: فأخذته وشددته علي، ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري علي من بين أصحابي. وهذا أمر قد مضى معنا ذكره عند الحديث عن بناء الكعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل الحجارة مع أعمامه، فقال له عمه العباس رضي الله عنه: لو جعلت إزارك على رقبتك فهو أيسر لك. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فخر مغشيا عليه. الله جل جلاله حفظ نبيه عليه الصلاة والسلام في طفولته في شبابه من أن يتلوث بشيء من أدران الجاهلية. إخوتي وأخواتي، الله جل جلاله وفق نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقف مع الناس بعرفات قبل أن يوحى إليه، خلافا لما كانت تصنعه قريش من تركها الوقوف بعرفات ووقوفها بالمزدلفة، وكانوا يسمون بالحمص. يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه، وإنه لواقف على بعير له مع الناس بعرفات حتى يدفع معهم، توفيقا من الله عز وجل له. ثم فيما بعد لما بين الله مناسك الحج في كتابه أبطل ما كانت قريش تفعله، قال جل من قائل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إخوتي وأخواتي، النبي عليه الصلاة والسلام كان محل ثقة الناس كان محل ثقة الناس وأماناتهم، لا يأتمنه أحد على وديعة من الودائع إلا أداها له، ولا يأتمنه أحد على سر أو كلام إلا كان عند حسن ظنه. فلذلك كان معروفا عليه الصلاة والسلام في قريش قبل النبوة بالأمين، حتى بعد النبوة بعدما عاداه كفار قريش ما كانوا يأتمنون أحدا على وديعة مثل ما يأتمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام أهلا لتلك الثقة، حتى إنه لما هاجر خرج من مكة بعدما تآمر عليه كفار قريش ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، ما قال عليه الصلاة والسلام: هذه الودائع حل لي، بل أبقى عليا رضي الله عنه كي يرد ودائع الناس التي كانت عنده. وكذلك من مكارم الأخلاق التي كانت عنده عليه الصلاة والسلام أنه كان حسن الوفاء، لا يعاهده أحد عهدا إلا وجد عنده وفاء، ولا يعد أحدا بوعد إلا صدق فيه عليه الصلاة والسلام. روي أنه عاهد رجلا أن يلقاه في مكان كذا، فمكث عليه الصلاة والسلام 3 أيام يذهب إلى هذا المكان والرجل لا يأتي، فلما جاءه بعد 3 قال له عليه الصلاة والسلام: لقد شققت علي. قد ورث هذه الصفة من أبيه إسماعيل عليه السلام الذي أثنى عليه ربنا في القرآن فقال: إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. فالصدق كان من الصفات البارزة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد له بذلك أعداؤه. فلما أراد عليه الصلاة والسلام أن يجهر بدعوته فصعد على الصفا فقال: يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا جميعا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال لهم فإني رسول الله إليكم. يعني كلهم كانوا مقرين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب. وكذلك لما أرسل عليه الصلاة والسلام إلى هرقل رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام، هرقل قال لمن معه انظروا هل من تجار العرب أحد، فجيء بأبي سفيان بن حرب وهو إذ ذاك أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له هرقل هل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول مقالته تلك؟ قال أبو سفيان لا. فقال له هرقل فمن كان يدع الكذب على الناس فإنه لا يكذب على الله. ما يمكن لإنسان ما يكذب في حديثه مع الناس أن يخرج فجأة بهذه الكذبة البلقاء فيقول أنا رسول الله. ما مضى من تاريخه ومن حاله مع الناس يدل على أنه صلوات ربي وسلامه عليه صادق أمين. ولذلك الأعراب أو العرب الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام ما اتهموه بالكذب، بل اتهموه بأنه شاعر وأنه مجنون وأنه تتنزل عليه أساطير الأولين وأنه ساحر. قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا هو حال أولئك المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان وصولا للرحم، كان وصولا للرحم، يصل أرحامه، يحسن إليهم، يترفق بهم، وكان رفيقا بالضعيف والمسكين، يمسح بيديه بؤس البائسين ويفرج كرب المكروبين. ولذلك لما جاء خائفا يقول زملوني زملوني، قالت له خديجة رضي الله عنها وهي أعرف الناس به، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كانت أمثل حياة وأكرمها وأفضلها وأبعدها عن الفواحش وأنزهها عن المحرمات وأحفلها بمعاني الإنسانية والشرف والكرامة وعظمة النفس. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.